بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الدرس التاسع. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دل إلى الشرع العزيز العلماء. بدأ رحمه الله نظمه هذا بحمد الله تعالى والثناء عليه، عملا بالحديث الشهير الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أقطع، أي منقوص البركة. وهذا الحديث كثير من المحققين على ضعفه، وأنه حديث ضعيف بمجموع طرقه، وإن حسنه بعض أهل الحديث لكن معناه صحيح. ومما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه كما جاء في خطبة الحاجة: ثم إن أول شيء ابتدأ به المصحف الشريف بعد البسملة هو قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أجازه جماهير أهل العلم، بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى يحكي في ذلك إجماعا، والتحقيق أنه لا إجماع. قال في طلعة الأنوار: واحتج به الضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلقا. قال: وفيه منع، أي أن بعض العلماء يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كالإمام أبي بكر بن العربي المعافري المالكي رحمه الله تعالى، وكالإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله. وبعضهم يعمل بالضعيف ولو في الأحكام، كما اشتهر ذلك عن الإمام أحمد وعن أبي داود، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: العمل بالضعيف أحب إلي من الرأي. والمسألة أيها الإخوة الكرام مبحوثة في كتب مصطلح الحديث لمن أراد أن يراجعها. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، والشرط الثاني أن يدخل تحت أصل عام، والشرط الثالث أن لا تعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعمل به من باب الاحتياط، فهو عمل بفضيلة بأمارة ضعيفة كما يقول بعض المحققين. هذا لو فرض أنه صح، لأنكم تعلمون أيها الإخوة بأن الحكم على الأحاديث صحة أو ضعفا أمر اجتهادي وظني وليس قطعيا على الصحيح، وهذا لا يكون إلا في أحاديث الآحاد. وأما الأحاديث المتواترة فلا يدخلها التصحيح والتضعيف لأنها ثابتة قطعا. قال الإمام العراقي في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهرين القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم إلى آخره. أطلت عليكم في هذا حتى لا يسيء طالب العلم الظن بأهل العلم كيف تواردوا على ذكر هذا الحديث في مقدمة كتبهم، لأن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء عليه. فما معنى الحمد؟ الكلام عن الحمد ومباحثه كثيرة، تجدونها في الشروح والمطولات والحواشي، ولذلك لعلي أختصر ولا أطيل. فالحمد كما قال العلماء هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. فالحمد هو الثناء بالجميل أو الوصف بالجميل إن شئت، لأن العلامة ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن الثناء هو تكرار الحمد، واستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بينهما. فهو الثناء بالجميل أو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. كثير من الطلاب يشكل عليه فهم الجميل الاختياري، فما معنى الجميل الاختياري؟ أي على الجميل الذي للإنسان كسب فيه، فالإنسان لا يحمد على كونه طويلا أو قصيرا، لأن هذا ليس باختياري، فلا يحمد على كونه جميلا، قد يمدح بكونه جميلا. أما الحمد فالإنسان يحمد عادة على ما يكون من جمال فيه له اختيار فيه، أي اختاره هو وفعله مع المحبة والتعظيم، فيخرج بذلك المدح. كم من مادح غيره وقلبه متسخط عليه، لكن الحمد يجمع إلى الثناء والوصف بالجميل المحبة والتعظيم في القلب وفي الباطن، كما قال بعضهم وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. فهذا هو الحمد. وأل التي في الحمد اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنها استغراقية، أي كل حمد فهو لله تبارك وتعالى، أي جميع المحامد لله وحده دون من سواه، فجعلوا أل استغراقية، وأل تاتي للاستغراق، نحو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي كل إنسان، وتاتي العهدية أي لشيء معهود تقدم ما دخلت عليه أل. وهذا العهد إما أن يكون ذهنيا كقوله تعالى إذ هما في الغار، وإما أن يكون ذكريا يذكر في السياق نحو قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول الثاني؟ هو الأول. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح. وإما أن يكون حضوريا كقولنا مثلا هل حفظتم اليوم درسكم؟ أي يوم أريد أنا لمعينه، فإذا قلت اليوم فلا ينصرف ذهنك إلا إلى اليوم الذي حضرك وأنت فيه. فهذه هي أقسام العهد. فأل التي في الحمد حين نحمد الله تعالى، بأي حمد نحمده؟ بعض العلماء قال نحمده بحمده الذي حمد به نفسه، لأننا قاصرون على أن نحمده الحمد الواجب له، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعضهم يقول بل نحمده بكل المحامد، لأن المحامد كلها منه جل جلاله وإليه. والمحامد كما قال العلماء أربعة: حمد قديم لقديم، وهو حمد الله لنفسه، وحمد قديم لحادث، وهو حمد الله لمن شاء من خلقه كأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وحمد حادث لقديم كحمدنا لله تبارك وتعالى، وحمد حادث لحادث كحمد بعضنا لبعض. وإطلاق لفظ القديم على الله تبارك وتعالى مختلف فيه، والكلام في هذا يطول. فهذا الخلاف أيها الإخوة الكرام عقده أحد العلماء وهو العلامة المرابط والزلمتاري الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، أي الحمد مستحق لله تبارك وتعالى، والله لفظ الجلالة علم على خالقنا ورازقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. واختلف في أصل لفظة الجلالة الله، فقيل أصلها إله، وقيل أصلها الإله. وفعال في اللغة العربية كثيرا ما ياتي بمعنى مفعول، كبساط بمعنى مبسوط، وفراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه أي معبود. والصحيح أنه مشتق من الإله من الألوهية أي العبودية، كما قال تعالى: ويذرك وإلهتك، كما جاء في قراءة. وقال رؤبة بن العجاج: لله ذر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالصحيح القول بالاشتقاق في هذا. الحمد لله أي المعبود بحق وحده دون ما سواه، فحينما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فحذف الخبر لأن هذا الباب يكثر فيه حذف الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم أي علم. والألف فيه للإطلاق، ففهمناها سليمان أي علمناها إياه، دلائل الشرع العزيز العلماء، دلائل جمع دليل. وتقدم لنا أيها الإخوة الكرام تعريف الدليل في اللغة والاصطلاح. دلائل الشرع، الشرع والشرعة والشريعة معاني متقاربة، وأصلها مورد الماء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وسميت الشريعة شريعة لأنها عامة لجميع الناس يريدونها كما يريد الناس مورد الماء، هذا في اللغة. وأما الشريعة في الاصطلاح فهي الملة والدين، الدين الإسلامي العظيم. ثم قال رحمه الله: العزيز العلماء. العزيز أي القوي المتين، من عز إذا قوي ومتن، دلائل الشرع العزيز العلماء. العلماء جمع عالم، وقصره لأجل الضرورة الشعرية. والعالم بالعلم أو الفن هو الذي حصلت له الملكة فيه، أو ما كان أو كان ما يعلمه من جزئياته أكثر مما يجهله. وفي هذا البيت ما يسميه البلاغيون ببراعة الاستهلال، أو حسن المطلع، أو حسن الابتداء، وهو أن يذكر المؤلف في مقدمة كتابه ما يشعر بالمقصود والموضوع في كتابه. وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا برعة استهلال. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. قوله دلائل مفعول به ثاني لفهم بمعنى علم، فهم فعل ماض. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي الله تبارك وتعالى. والعلماء في عجز البيت مفعول به أول قصره ضرورة. وتقدير البيت الحمد لله الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. محبكم في الله عبد الله وحرال بعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.